بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول التأليف، وقبل أن نبدأ بالحديث لا بأس أن نشير إلى أن الشيء له وجودات أربعة، وبعبارة أخرى توجد له أربعة أنواع من الوجودات. النوع الأول، السلام عليكم ورحمة الله، الوجود العيني، والوجود العيني عبارة عن الوجود الذي تترتب عليه الآثار المترقبة من الشيء. هذا يقال له الوجود العيني. مثلاً النار الموجودة في المدفأ أو في الموقد، هذه وجود عيني للنار. الآثار المترقبة من النار هي الإحراق، وهي الدفء أو الدفء وما أشبه ذلك، وهذه الآثار تترتب على هذا النحو من وجود النار. النوع الثاني، الوجود الذهني، وهو عبارة عن وجود الشيء في صفحات الأذهان، بحيث لا تترتب عليه الآثار المترقبة من الشيء. أنا عندما أقول النار يتولد هنالك مفهوم في ذهنكم، تتولد هنالك صورة في ذهنكم، ولكن هذه الصورة لا تحرق، وهذه الصورة لا تدفئ. الماء العيني يروي، ولكن الماء الذهني لا يروي العطشان. هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث، الوجود اللفظي الذي هو عبارة عن الألفاظ المعبرة عن الوجود العيني أو عن الوجود الذهني، والنوع الرابع الوجود الكتبي، هذه النقوش التي تعبر عن الواقع. هذه أربعة أنواع: الوجود العيني، والوجود الذهني، والوجود اللفظي، والوجود الكتبي. كل شيء له شعاع، الأشياء لها شعاع وجودي. احنا اذا نقارن هذه الوجودات الأربعة، الشيء الذي يبدو أنه من هذه الوجودات الأربعة، الشعاع الوجودي من ناحية الكم ومن ناحية الكيف ومن ناحية الامتداد، الامتداد في عمود الزمان، ومن ناحية سعة التأثير وحجم التأثير، أقوى هذه الوجودات هو الوجود الكتب. الوجود العيني وجود مؤقت، مرادنا الوجود المادي في هذا البحث. الوجود العيني احنا كم نعيش؟ نعيش 100 عام وثم بعد ذلك ننتهي ولا يبقى منا أثر. الوجود الذهني محدود من الناحية الظاهرية، من الناحية الدنيوية، الوجود الذهني ومضى وتنطفئ، أشياء تخطر على البال وتنطفئ وتنتهي. حتى إحنا بعض الأحيان نكتب أشياء ثم نعود إليها فنتعجب أنه هل هذه الأشياء نحن كتبناها؟ الشيء الذي يبقى هو الوجود اللفظي والكتبي، وهذه من النعم الإلهية العظيمة على البشر. الآيات الأول التي نزلت في القرآن الكريم فيها إشارة إلى القلم. اقرأ، الله تعالى يقول: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. حقيقة إذا ما كانت إلا هذه الآية، أوائل الآيات القراءة والكتاب، هذا مو عجيب؟ في ذلك المحيط الأمي اللي يقولون أن العرب كان فيهم 10 أفراد يعرفون القراءة والكتاب، الآيات الأول فيها إشارة إلى القراءة والكتاب. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. حقيقة القرآن عجيب. وفي آية أخرى الله تعالى يقول في سورة القلم، سورة تحمل اسم القلم، نون والقلم، وما يسطرون، لعل هذه الواو واو القسم، الله تعالى يقسم بالقلم. وفي بالي أنه في تاريخ إدريس النبي على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يقولون إنه علم البشر، طبعا يذكرونه بشكل عابر المؤرخين والمفسرين، ولكن هذا الشيء الذي علمه للبشر الحضارة البشرية حاضرها وماضيها ومستقبلها مدينة لهذا النبي. في بالي أنه في التفاسير أنه النبي إدريس علم البشر الكتاب، إذا كتاب ما كانت كيف كانت تحفظ الأفكار؟ هذه الفكرة اللي تجي في ذهنكم وتنتهي، أنتوا بكرة يمكن تنسونها، شلون هذه الفكرة تبقى؟ أحيانا تدخلون في مكتبة تشوفون كتاب ألف قبل 1000 عام، السلام عليكم ورحمة الله، قبل 1000 عام. الشيخ المفيد أو الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، الشيخ الطوسي له حق عظيم على جميع الشيعة الذين جاءوا من بعد. الشهيد الثاني رحمة الله عليه عنده كلمة، أو الشهيد الأول، أن أصول المذهب كلها جاءت عبره. حقيقة الرجل موفق. الكتب الأربعة اللي الآن، هذا كلام الشهيد له تفصيل، ما علي بالتفصيل والشرح، الكتب الحديثية الأربعة 2 منها للشيخ الطوسي، الكافي للكليني ومن لا يحضره الفقيه للصدوق، والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي، 2 من الكتب الأربعة. الكتب الرجالية المهمة 2 منها يرتبطان بالشيخ الطوسي، واحد منه كتاب الرجال الذي ألفه هو الشيخ، واحد اختيار معرفة الرجال للكشي، لأن هذا الكتاب فقد، والذي بقي اختيار معرفة الرجال. وجميع الكتب المتقدمة على الشيخ تنتهي إلينا عبر الشيخ، أو معظمها. عبارة الشهيد أن أصول المذهب كلها تنتهي إليه. هذا الرجل اللي كان مكب على التأليف ليلا ونهارا، من مفاخر الشيعة الشيخ. فكرة قبل 1000 عام خطرت في باله، وبعد لحظات تنتهي الفكرة، لأن هاي الصور الذهنية المتعاقبة بالذهن تخطر وتنتهي وتنعدم. أو تنتقل إلى مكان آخر من طبقات الذهن، ولكن هذه الفكرة الشيخ قيدها في كلمات. احنا بعد 1000 عام نروح الى المكتبة ناخذ كتاب الشيخ في الفقه، في الاصول، في التفسير، في الرجال، في الحديث. الفكرة اللي فكر فيها قبل 1000 عام نستخرجها من حروف ميتة. هذا مو عجيب؟ انتوا الان تفكرون فكرة، هذه الفكرة تنتهي تنعدم بعد لحظات ولو من الناحية الظاهرية، ولكن هذه الفكرة اذا خليتوها في كلمات في هذه القوالب اللفظية بعد 1000 عام واحد يجي يستخرج من هذه الكلمات تلك الفكرة اللي انتوا فكرتوا فيها قبل 1000 عام، هذه حقيقة مو من النعم العظيمة لله تعالى على البشر. هذا التراث الحضاري والفكري والثقافي والديني رهين هذه الحروف ألف ب ت، هاي 28 حرف لو أكثر لو أقل باختلاف اللغات. هذا كل التراث الحضاري والفكري والديني والثقافي للبشر أو معظمه مدين لهذه الأحرف. ولذلك في الواقع التأليف والكتابة عملان مهمان جدا فوق ما نفكر وفوق ما نتصور، جدا مهم. الوالد رحمة الله عليه كان يقول الأنبياء اللي ما عندهم كتاب لا نعرفهم، كم نبي عندنا احنا؟ 124,000 نبي، كم واحد تعرفون منهم؟ تعرفون 100 واحد منهم؟ ما أظن. منو كانوا؟ ماذا فعلوا؟ لا نعرف. الأنبياء الذين لهم كتاب أو الذين ذكروا في كتاب، يعني نوح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يمكن ما إلى كتاب ولكن ذكر في كتاب، بقي هذا. الأنبياء اللي ما كان عندهم كتاب والذين لم يذكروا في كتاب انتهى. العلماء علماء، صاحب الكفاية له كفاية، الشيخ الأعظم له المكاسب والرسائل، آراؤه حية، آراء مطروحة الآن في بحوث الخارج في كل مكان من قبل 150 عام أو أكثر أو أقل إلى هذا اليوم وإلى أن يشاء الله. قال الشيخ الأعظم وقال الشيخ الأعظم وقال صاحب الكفاية وقال صاحب العروة. أكو علماء محققين مدققين كتاب ما إله، آراءهم مو مطروحة إلا بمقدار قليل. المجدد الكبير صاحب قضية التنباك ما عنده كتاب، أكو بعض التقريرات اللي طبعت مؤخرا، والمجدد أستاذ صاحب الكفاية وفي مكان من الكفاية يشير إليه في بحث الترتب، يشير إلى المجدد يقول أنه هذا كان رأي المجدد وكنا نشكل عليه بهذا الإشكال. كان يكتب بين أوراق المكاتيب، مو مكتوب يجي، ما كان يأخذ أوراق بيضاء ودفاتر جديدة. عجيب، كان مدقق في هذه الجهة. حتى كاتبين في أحواله عندما كان يعلق عود الثقاب كان يطفئ في الأثناء ويحفظ، حتى مرة ثانية يعلق من الجانب الثاني. طبعا هذا مو من البخل، جدا كريم، وهو ابن تاجر كبير أيضا، من الدقة. فكان يعلق الثقاب من طرفيه، فأوراق المكاتب اللي كانت تجي كان يكتب البحوث العلمية بينها. وبعدين كان يجمعها وكلها يلقيها بالشاط، إما هو يلقيها أو يأمر واحد يلقيها بالشاط. قصة، هذا كان رأيه. لماذا؟ لعلنا لا نعلم ليش هذا كان رأيه، أنه كان رأيه أن تلقى كتبه في الشاط. ولكن عمليا آراء جدا قليل تطرح في البحوث، فحقيقة الكتاب والتأليف والكتابة والقلم لها دور مهم جدا ودور باقي. ننتقل إلى نقطة ثانية. وهذه النقطة الثانية عوائق التأليف، العوائق الخارجية للتأليف. قضية العوائق الخارجية قضية مهمة في فكرنا، اسمه نظن أن العظماء ما كانت عندهم مشاكل. واحد يجي يشوف أنه مريض يقول أنا الرجل المريض المعوق أتمكن أن أؤلف. واحد فقير، رجل فقير بالليل ما يتمكن ينام للديون الملقاة على عاتقه، هذا يتمكن يؤلف. يقول الكتابة تحتاج إلى فكر صافي وإلى نفسية منشرح. التأليف يحتاج إلى فكر صافي، الدراسة تحتاج إلى فكر صافي، الخطابة تحتاج إلى إمكانات، العمل يحتاج إلى كذا. من يتمكن؟ إحنا نظن أن العظماء ما كانت لهم مشاكل في الحياة، وهذا المنطق موجود إن شاء الله في أي يوم انتهت هذه المشكلة أنا أبدأ. العظماء مو أنه ما كانت لهم مشاكل، عظمتهم في أنهم قهروا هذه المشاكل وتغلبوا على هذه المشاكل. كان واحد يقول كلام لطيف، يقول أنا دائما كنت أفكر في أن أبدأ بعد ما تنتهي المشكلة،

فطرح قضية العوائق الخارجية هذا فرار. الله تعالى يقول إن يريدون إلا فرارا. ننتقل إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة العوائق النفسية، وهذه العوائق النفسية أخطر من العوائق الخارجية. العوائق النفسية يعني عدم الثقة بالذات، وقبل ذلك عدم الثقة بالله تعالى. أنا أتمكن، أنا الطالب، مجال ما بقى بعد، كل ما أكو كتبوه. كان واحد من أساتذتنا كان يقول بالفقه ماكو مجال، لأن واحد يلقي إبرة بعد امتلأ، من الأساتذة الكبار، مو إبرة، رأس الإبرة، كان يقول مكان رأس إبرة بالفقه ماكو. الله تعالى يقول جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، الهزيمة النفسية. هذه الحالة يجب أن نتغلب عليها. نحن بإذن الله وبعون الله نتمكن. العلامة الحلي رحمة الله عليه عند كتاب شرح التجريد، تقروا يمكن أو قاري، ربما الذين بلغوا 40 لعل بعضهم لا يفهمون، من الكتب المعقدة. تعلمون ألف هذا الكتاب إيش قد كان عمره؟ علام الحلي الآن شرح التجريد باقي في الحوزات العلمية حوالي 700 عام، وإلى الآن يدرس في حوزة قوم. إلى الآن إيش قد عمره كان العلام الحلي؟ أنا قرأت في مكان أن عمره عندما ألف هذا الكتاب لم يكن قد بلغ 22 عام، يعني في منطقنا الطفل كان في ذاك الوقت. شريف العلماء، هذا أستاذ الشيخ الأنصاري، وبعض يعتقدون أن تحقيقات الشيخ الأنصاري في البيع الفضولي، وهي من التحقيقات العميقة، مقتبسة من شريف العلماء في كربلاء كان. وكان عنده حوزة علمية يحضرها حوالي 1000 مجتهد وطالب وفاضل. شريف العلماء معروف. تعلمون عندما مات ايش قد كان عمره شريف العلماء؟ اكثر الاقوال اللي نقلوها انه عمره كان حوالي 35 عام. هذا الذي ربى هذه الجمهرة الكبيرة. واحد يقول ما أقدر وما أتمكن وأنا بعد طفل وبعد ما بقى مجال ومكان رأس إبرة ماكو بعد، شنو أقول أنا؟

إحنا يجب علينا أن نقاوم هذه الحالة، حالة أنه من تمكن من قدر ماكو مجال، ولا تيأس من روح الله. إن شاء الله بقية الحديث ندعه لما بعد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.